يقول الشوكاني رحمه الله: ولا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. الشروط قسمان: إما أن يكون شرط محرم، وإما أن يكون شرط جائز. شرط جائز مثل مثلا حديث جابر، النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يشتري من جابر الجمل، وكانوا آتين من غزوة، فقال له جابر بعد أن تكلم، قال: نعم إذن، ولكن أشترط أن يوصلني إلى المدينة. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، رضي بذلك. يبقى ده اسمه شرط جائز. يعني مثلا أنا اشتريت منك البيت بتاعك، فأنت بتقول لي: طيب ممكن بس استلمه مني آخر السنة، ده شرط ولا لا؟ شرط، وأنت رضيت إلا أن تكون تجارة عن تراض منك. لكن مع أن هذا الشرط جائز وكان بينكم تراض، لكن التراضي لا يحل حراما. يعني إذا كان هناك بينكم تراض ولكن ثبت أن هذا في الشرع حرام، التراضي هذا لا يجعل الحرام الذي في الشرع حلالا. ما هو الزاني والزانية راضيان، القارض والمقرض بالربا راضيان، ولكن في الشرع حرام. يبقى هذا شرط جائز. ولا شرطان في بيع. الشرطان في البيع عليه أمثلة كثيرة، لكن أنا عايز أضرب مثل على مسألة كثرت جدا، ألا وهي البيع المنتهي بالتمليك، معذرة، الإيجار المنتهي بالتمليك. إيه الإيجار المنتهي بالتمليك ده؟ المسألة دي وقع خلاف بين أهل العلم فيها، فالذين أجازوا هقول لك مثالها. يعني إيه؟ قالوا إيه؟ الأصل في الشروط الحل، والأصل في البيع الحل. طب ما احنا بنتكلمش في الأصل في البيع الحل، احنا بنتكلم انه ثبت ان هذا ايه؟ حرام. يعني ايه بقى الإيجار المنتهي بالتمليك؟ دي مسألة نازلة كثرت جدا في الشقق. انا راجل صاحب برج، خلاص بنيت شقق، انت جاي تشتري مني، لكن بعمل معاك ايه بقى؟ بعمل معاك عقد. العقد ده بقول لحضرتك انا مش هملكك الاول، لكن هعمل معاك عقد ايجار. هعمل معاك عقد ايجار، خلاص كده. العقد الايجار ده هو يسلمه الشقه مثلا على الطوب الاحمر. العقد الايجار ده حضرتك هتدفع مثلا في الشهر مبلغ وقدره 500 جنيه، مبلغ وقدره 1000 جنيه. مفهوم الكلام كده؟ انا اعمل عقد ايه؟ انا اصلا جاي عشان اشتري. فبيقول له حضرتك هتدفع مقدم كذا وكل شهر كذا لغايه مثلا 5 سنين 10 سنين، خلاص. اول ما حضرتك هتسدد اللي عليك هنعمل ايه؟ عقد تمليك. في وسط المده لو حصل ان حضرتك، خد بالك، لو حصل ان حضرتك ما دفعتش، المال اللي فات ده راح عليك كانك مأجر شقه. فهمت تاني ولا اقول؟ ها؟ اقول تاني. انت حضرتك محمد عنده برج، خلاص كده. خد بالك المساله دي منتشره جدا، عنده برج. طيب انا عايز اروح اشتري، المفترض انك تعمل ايه؟ في عقد بين، في عقد ابتدائي، ها، عقد انتهائي. عقد ابتدائي بدفع مبلغ وقدره، بيبقى في عقد بيننا، وبتفضل تدفع حضرتك مثلا على اللي احنا اتفقنا عليه لغايه ما ينتهي الفلوس، بعمل لك عقد نهائي وبنروح نسجله، بقت الشقه بتاعت حضرتك خلاص خلصت. ده عايز يعمل حاجه تانية بقى، ايه هي؟ انا بديك الشقه دي، الشقه دي عامله كام؟ عامله 200,000 جنيه. خلاص كده. انا بس عايز اقول لك، ابين لك ايه، ان من تعلم الاسلام وفقه دين الله عز وجل وسنه النبي عليه الصلاه والسلام تبين للناس انه صالح ومصلح لكل زمان ومكان. شوف النبي عليه الصلاه والسلام قالها من كام سنه، اسمع بقى، الشقه دي عامله 200,000 جنيه. طيب حضرتك لسه مقدمة كام؟ 50,000 جنيه. يبقى فاضل كام؟ 150,000 جنيه. فبيقول لك طيب المفترض نعمل عقد ابتدائي. لا والله انا مش هعمل لك عقد ابتدائي. امال هتعمل ايه؟ هعمل لك عقد ايجار. عقد اسمه عقد ايجار. هتدفع كل شهر 500 جنيه. الشقة دي على الطوب الاحمر. الشقة دي على الطوب الاحمر. هل انا هنتفع بالطوب الاحمر؟ ده انا عايز اشتريها دلوقتي، لان بعد مثلا 3 4 سنين الشقه ب 100,000 هتبقى ب 500,000. فانا عايز اشتريها دلوقتي وبراحتي. انا بقى انا قاعد في مكاني وبراحتي، كل شهر هدفع فلوس لغايه اما يخلص السنتين بتوعي ولا الثلاثه ولا اللي اتفقنا عليه، روح عامل لي عقد نهائي وانتهت القصه. لا، ده عايز يعمل حاجه ثانيه، عايز يعمل حاجه اسمها عقد ايه؟ ايجار. عقد الايجار ده انت حضرتك هتدفع 1000 جنيه كل شهر، 500 جنيه كل شهر. طب هيخلصوا امتى؟ هيخلصوا بعد 10 سنين. بعد 10 سنين خلصت فلوسك، هعمل لك عقد تمليك. طيب افرض ان انا جيت في وقت مثلا والله ما دفعتش الفلوس اللي عليا، واحد الفلوس دي كلها راحت عليك. طب راحت عليك ليه؟ اولا لان ده عقد ايه؟ ايجار. هو اعتبر انه هو سكنك واخذ مال مقابل السكن ده. فهمت المسألة كده؟ اتنين، أنا لما أعمل معاه عقد إيجار، أدي شرط، صح كده؟ وفي الآخر بعد ما ينتهي يبقى نعمل عقد بيع، أدي شرط تاني. شرطين في إيه؟ في الشقة، ولا شرطان في بيع. صح كده ولا لا؟ يبقى أنا ما أعرفش، لأن ممكن يخول له أيضا في العقد، يخول له ان ممكن في اي وقت من الاوقات انه يقول لك بعد اذنك والله احنا العقد ده خلاص، مع اذنك شكرا وخلاص على كده. ما تقولش اصل ده حبيبي وصاحبي، لا، ضاعت الامانه بين الناس. فهمت المساله كده؟ يبقى هنا ولا يحل سلف وبيع، ولا شرطان، ولا شرطان في بيع. اتنين، ولا ربح ما لم يضمن. ما هو ده ربح الشقه ما لم تضمن. هي الشقه هنا مضمونه؟ الجواب، الجواب لا. فهمت؟ ولا ربح ايه؟ ولا ربح ما لم يضمن. قال ولا بيعتان في بيع، وبيع ما ليس عندك. هذا معلوم انك لا تبع ما ليس عندك، كما في حديث حكيم بن حزام. ويجوز بشرط عدم الخداع، اي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا بعت او اشتريت كن لا خلابة، يعني لا خداع. يعني ايه؟ مثلا انا جيت اشتريت منك التليفون ده، خلاص انا بشتري منك التليفون على انه ايه؟ جديد ولا مستعمل؟ على انه جديد، وبتليفونه مش عارف ايه، وبالورقه بتاعته والكرتونه والكلام ده. انا بشتري تليفون جديد، مش بشتري تليفون مستعمل. فلو اشتريته منك وقلت لك بشرط ان التليفون بعد اذنك لو في حاجه خلال 3 ايام، خلال اسبوع انا هرجعه لك، فهو بيقول لك ماشي، لو في حاجه ايه بتاعنا في خلال 3 ايام، في خلال اسبوع، على شرط الايه الذي اتفقتم عليه. صحيح. طيب لو انا اشتريت هذا التليفون ثم بعد ذلك علم ان التليفون هذا اصلا انت بعته لي على انه جديد وهو اصلا مستعمل، هذه خديعه، ارجع عليا بالمال كله. بعد اذن خد التليفون وهات ايه؟ وهات فلوسي. حرام عليك انك تقول لا انت خلاص اشتريت، وهو زي ما بيحصل دلوقتي في ايه؟ في محلات التليفونات، بيروح عامل حاجه اسمها تليفون تركيب. تركيب ده بين الصنايعيه مع بعضهم البعض، يقول له تركيب، يقول له اه تركيب. عارفين ان ده ايه؟ يعني مثلا هيجي تليفون سامسونج مثلا او ايفون مثلا، الايفون ده مفهوم عامل مثلا بتاع 10,000 جنيه، لكن هو مركبه خلاص، جايب الشاشه سامسونج، جايب مش عارف الدعه دي كذا، جايب البوردة من كذا البودي بتاعه أو الجسم بتاعه نفسه أيف، لكن هو جوه تركيب ويبيعولك على إنه تليفون كده، يبقى ده حكمه حرام، ده مال حرام بتدخله على أهل بيتك، مفهوم؟ يجي مثلا واحد يبيع ملابس، يروح جايب مثلا ملابس بالة، ها؟ يجيب ملابس البالة بس ملابس بالة إيه؟ مثلا هاي كوبي أو كوبي، مفهوم؟ يعني مش الأصل، لا هي إيه؟ تحت الأصل شوية، هاي كوبي تحت الأصل شوية، كوبي تحت تحت الأصل شوية، فيروح جايبها ويروح غسلها وكويها ويروح حاططها فين؟ في المحل على إنه على إنه جديد، والمحل نفسه يوهم إنه هو بيبيع جديد، فأنت داخل تشتري على إنه جديد، يبيعوا لك على إنه إيه؟ جديد لكن هو مستعمل، حرام. لا يجوز، هذا حرام عليك. ليه؟ لأن هذه من الخديعة. هذه من إيه؟ هذه من الخديعة. واضح الكلام كده؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يبيع تبنا وفيه ماء. ما أنت لما تيجي تبيع تبن وتحطه في ميزان، بخلاف لما التبن تسقيه مية هيوزن، صح ولا لا؟ يبقى الخمسة كيلو مثلا من التبن، ها، من غير مية هيعملوا مثلا نص كيلو من بتاع الايه، بتاع المية، كده هيوزن، يبقى ده حرام عليك. زي عيد الاضحى، انت رايح تشتري مثلا جاموس وبقر، وخد بالك انا ما اعرفش مكان بيبيع بقر ولا جاموس الا لما يعملوا كده. بيعملوا ايه بقى؟ انت رايح تشتري جاموس ولا بقر عشان عيد الاضحى، فيروح هارهالك مي، يحط لها في التبن او في العلف ملح، خلاص اللي قدامك ده مش ده على لفنا يعني، يحط لك فيها ملح، يفضل البهيمة ايه تاكل تاكل، يمنحها عن المية بس تفضل ايه تاكل تاكل، يزود الملح، بعد كده روح سيبها على المية. يسيبها على المية امتى؟ لما يجي واحد ناوي يشتري، خلاص، واحد ناوي يشتري، فيقول له يا ابني فلان كذا، فلان اعمل كذا، يروح رايح يسقيها مية، المية دي هتشرب البقرة ولا الجاموسة دي بقها مثلا مش زي بقى حد يعني، مفهوم؟ لما تيجي تشرب الشفطة بتاعتها بلتر، صحيح كده؟ مش هتشرب مثلا من كوباية ولا من شاليمو، لا، دي الشفطة بتاعتها بلتر مية، بلترين مية، فيسيبها مثلا تاخد لها بتاع 10 20 لتر مية وهي واقفة. طب ما هو دول ايه؟ هيوزنوا، يبقى هي عامله مثلا 400 كيلو بالمية توزن، اروح عامل لك مثلا ايه 420 430 كيلو، ما هو ده هيفرق فلوس. فهمت المساله كده؟ هيفرق، هيفرق فلوس، وده حرام. او يجي يشتري خروف مثلا، خلاص، يشتري خروف مثلا او جاموسه، فيروح عامل حاجه اسمها التصريه. التصريه اللي هو ايه؟ حبس الضرع. يقعد مثلا ايه، هو هيروح السوق بعد 3 ايام، فيروح عامل حاجه اسمها حبس اللبن. نهى النبي عن تصريه اللبن. يروح عامل ايه؟ يقول لمراته، يقول لها اوعي ما تحلبيش الجاموسه اليومين دول، احنا رايحين بقى السوق. فانت لما تيجي تشتريها تلاقي الضرع ايه؟ مليان لبن، فتفتكر ان الجاموسه دي ولا البقره دي ولا الشاه دي هي اصلا ايه بتضر لبن، لا ده هي كل يوم نقطه، ده هو سايبها بقاله شهرين ثلاثه عمال منزلت لك الكيلو ده، فاهم؟ يروح بقى، يروح مفضل ايه، يروح مفضل لبن، يعمله بتاع 5 6 10 كيلو، يقول لها شفتي ضحكت على الراجل وجبت جاموسه ايه، كل يوم تعمل 10 كيلو، هو ينزل لبن هنا وشكرا على كده، خلاص يتحايل هيبوس ايديها نقط لبن مفيش. هو ده بقى نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن ايه؟ عن تصريه اللبن. ليه؟ للخداع. فاهم الكلام؟ ليه؟ للخداع. زي مثلا اللي ايه اللي بيحصل دلوقتي، مثلا انت راجل عايز تبيع فاكهه، بس عايز تبيع فاكهه مثلا عنب، انت عايز تجيب الزبون، فيروح عامل ايه؟ اول يوم يومين ثلاثه اسبوع بيجيب عنب من برنيكه غالية مسكرة قوي، ويبيعها لك مثلا ب7 جنيه. انت خلاص اعتدت ان العنب عند الراجل ده ممتاز جميل جدا، هو اسبوع رب الزبون بعد كده البرنيكه يجيبها لك بقى بدل ما كان بيجيب البرنيكه الغاليه اللي هي المسكر ده يروح يجيب لك الايه التعبان ويبيعه لك على انه الايه اللي هو الاول اللي كان بيجيب مثلا البرنيكه ب 40 جنيه مش مهم من رب الزبون الاول بعد كده يجيب برنيكه ب 25 جنيه دي شكل العنب لكن مش هي ده يدخل برضه في الايه في الغرر الجهاله والخداع ده لا يجوز طبعا ده حرام انت عارف دلوقتي بيعملوا ايه والله عجب ودي برضو من ام الدنيا المصريين عملوا حاجه اسمها فاكهه في نوع من نوع النوع البلاستيك واضح مش فاكر اسمه ايه والله لكن النوع ده انت لو مسكت الفاكهه تحس ان هي مانجا فعلا تحس ان ده عنب فعلا تحس ان مش عارف ايه كده فعلا عاملينه من نوع البلاستيك فاهمني ونزل السوق مفهوم لكن اتلحق لكن لسه بيتعمل برضه انك تروح فعلا تمسك المانجا كأن هي مانجا لكن تروح ها تيجي تاكلها شكرا تروح كأنك بتاكل ايه خلاص وهتروح هتلاقيه مش هتلاقيه لان هو بيبقى في عربيه تفهم لانه بيبيع ما بيقفش في نفس المكان مش صاحب محل عشان كده اولى انك تشتري بواحد صاحب محل لانه هو عايز يعمل زبون فهمت المساله كده انا رحت منكم بعيد خالص ها قال والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرق الخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرق هل التفرق يكون بالابدان ولا التفرق يكون بالكلام ده اللي هنعرفه إن شاء الله السبت اللي جاي بإذن الله جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله